ناس كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له يا خطى النبي اخبريني عن كل شبر له مع الحبيب هجرة على طريق الهجرة. على طريق الهجرة جبل ثور، وادي ابراهيم، العكيفيه، جبل خفارق، الصخره التي استظل بها النبي صلى الله عليه وسلم. والعد بئر مشهور، ومعنى العد في اللغه العربيه هو المكان الذي يوجد فيه ماء لا ينضب، مثل بئر او حفره او نابع او شيء من هذا القبيل. وهذا العد إلى الآن لا زال موجود إلى يوم الناس في هذا، ووقفنا عليه، وهو موجود من العهد الجاهلي، ولا زال الماء موجود فيه ويستقي منه أهل تلك الديار وحتى المسافرين وكل من يمر بذلك الطريق، وماءه أقرب إلى الحلاوة منه إلى الهمال. وحتى أنه له ذكر أيضا في الشعر الغزلي، فيقول أحد الشعراء المتقدمين في القرن الرابع الهجري: لأروى منزل أقوى، دوين العد في الأطوى. وفي أبيات، والأطوى أيضا عد آخر جنوب العد بحوالي 60-70 كيلومتر. فعندما استقى النبي صلى الله عليه وسلم وشطوا دوابهم من العد، دخلوا مباشرة في شعب من شعاب الجبال، وهو أيضا وهو طريقهم إلى الساحل، وباتوا هناك ليلتهم الأولى في داخل ذلك الشعب. فحتى أيضا المبيت الأول والليلة الأولى أيضا دخلوا في هذا الشعب، فشعروا بشيء من الأمان، لأنهم أصبحوا الآن في مكان يحجبهم عن مكة وعن كل ما يتعلق بها الآن. فيها بعد أن زالت الشمس اتجهوا مباشرة غربا أيضا في موضوع الرحلة، فوصلوا إلى جبال حقل ثم جبال الثعلبة، وأخذوا الطريق من حجمها الجنوبي جاعلين وادي عرنا على أيديهم على اليسرى، ثم واصلوا المسير حتى وصلوا إلى هذا المكان. هذا المكان يسمى العد، بمعنى في اللغة العربية هو المكان الحفرة أو البئر الذي لا ينضب ماء، وهو مهم جدا للقوافل حتى أنها تعرج عن الطريق لتلد هذا المكان، لأهمية الماء في القوافل في الظروف الصحراوية كما هو الواقع الآن في مكة أو في تهامة. فوصلوا إلى هذا المكان بعد أن قطعوا ما يقارب 55 كيلومتر، وأصبحت الآن الشمس على وجه المغرب. فمن المرجح أنهم وردوا هذا الماء وأخذوا منهم كفايتهم واتقوا منه. وهذا البئر لا زالت الماء موجودة فيه الآن، يعني ممكن الآن هذا الجنوب الآن مليء بالماء، ها الآن هذا هو. والماء أيضا ما شاء الله ماء نظيف، وهذا البئر يعني له أكثر من 1400 عام، هذا مذكور في أشعار العرب الجاهلية قبل الإسلام. أما هذه الجبال، هذه جبال العد تسمى بنفس اسم العد هذا، وهي مبيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ورفقته الليلة الأولى وهي ليلة الجمعة. ذات النطقين رضي الله عنها وأرضاها. هنيئا هنيئا لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل البعثة ومنذ أول يوم للهجرة ومنذ أول يوم عند نزول اقرأ، واشتراك أهل بيته جميعا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه عبد الله وبنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ذات النطقين أسماء. وفي الغار تتفجر أنوار لا تحزن إن الله معنا. خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ووصل إلى بيت أبي بكر في الليل، ومن هناك اتجهوا إلى غار ثور في أعلى جبل ثور، وهو إلى الجنوب من مكة المكرمة، شرفها وحماها الله سبحانه وتعالى. والطريق إلى المدينة يكون من جهة الشمال، فكأن الحبيب صلى الله عليه وسلم بدأ في اتخاذ أول الأسباب في التخفي عن عين قريش، إذ خالف الجهة التي يظن أنه سيسلكها، فبدل أن يسلك إلى الشمال سلك إلى الجنوب صلى الله عليه وسلم. خرج الصديق بصحبة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى وصلوا بالليل إلى أعلى جبل ثور، إلى غار ثور. وإذا ما قيل غار ثور تتبادر إلى الأذهان كأن هناك مغارة كبيرة تستف، ومكان يمكن أن يختفي فيه الناس، وهيهات هيهات. فإنك إذا ما صعدت إلى تلك المغارة ونظرت إليها فما هي إلا عبارة عن صخرة كبيرة في أعلى الجبل متقوسة ومجوفة من أسفلها، لا يمكن أن يجلس فيها إلا بضع رجال، ثلاث أو أربع. هذا هو غار ثور، صخرة منحنية كبيرة وقفنا فيها وعلى ظهرها لا تستر أحدا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي حمى لها فتحة من أسفلها قطرها قريب من المثل. وأزيدك عجبا أن هذه الصخرة وأن هذه المغارة منفلقة من أعلاها، فوالله لن تعرف معنى قول الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، إلا إذا ما وقفت على تلك الصخرة ووقفت على ذلك الغار، فإنك إذا ما وقفت في أعلاه ونظرت إلى موضع قدمك سينكشف لك الغار بأكمله. إذن ليست هي بالمغارة التي يمكن أن يختفي فيها أحد أو أن تستر أحد، لكن الله قد أمر باتخاذ الأسباب، ونبينا صلى الله عليه وسلم مشرع لأمته يعلمها اتخاذ الأسباب مع عدم الاتكال عليها، وإنما التكلان هو على الله جل جلاله وعظم نواله. وتشرق شمس يوم جديد في الغار وفتاة سمراء، تلك الفتاة تطل عليهم، من تلك القادمة؟ إنها أسماء جاءت بالطعام وقد أطالت ثوبها ليمسح آثار الرمال، فلا يعرف أحد أين سارت أسماء. ما هذا الفكر؟ ما هذه الحكمة؟ تريد ألا يعرف أحد الأثر إلى أين تسير، وتقدم الطعام في اليوم الأول، ثم تعود إلى مكة لتخبر أخاها ولتخبر من يهيئون للركب أن تهيئوا، ففي اليوم الثالث سيسير الركب وتقف لتودعهم في اليوم الثالث، وتوضع الموائد أو توضع الأمتعة على النياق، فلا توجد معها قطعة حبل لتربط وكاء فتمزق ثوبها. نعم هنيئا لك وسام، ذات النفاقين أنت يا أسماء، أنت التي أعطيت الفداء وعلمت كل النساء أن الرجال إذا عملوا فالمرأة دائما بجانبهم عطاء وفداء، فكما أن الصديق أعطى وعلي فدى فتلك أسماء وهبت أيضا ما عندها من قوة ومن جسم ومن ثوب فداء لك يا رسول الله. ولأسماء ذات النطاقين رضي الله تعالى عنها وأرضاها مواقف في هذه الهجرة المباركة، إذ هيأت هي وأختها السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهم في البيت سفرة طعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضعوا فيها كل ما يمكن أن يضعوه زادا لهذه الرحلة المباركة. ولما جاءت بهذه السفرة إلى رسول الله وإلى أبيها الصديق لم تجد ما تربط به تلك السفرة سوى نطاقها وهو ما تربطه على وصفها، فقامت بشقه إلى قطعتين، قطعة ربطت بها فم السفرة وعلقتها في الرواحل، والأخرى تمنطقت بها فسميت بذات النطاقين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أحسن الرضا. ذات النطاقين سيدتنا أسماء بنت أبي بكر الصديق التي تربت في ذلك البيت المؤمن العجيب من أول بداية الرحلة، وسيدتنا أسماء لها مواقف عجيبة. أولا لما خرج سيدنا أبو بكر الصديق من بيته وذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء والده أبو قحافة جاء إلى البيت مسرعا فقال لأولاد أبي بكر ولده: ما أظن إلا أن أبا بكر قد فجعكم بنفسه وبماله. أكيد هذا يعرف ابنه أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أكيد أخذ المال وذهب بالمال كله فترككم فقراء. ماذا تعمل هذه البنت العجيبة صاحبة العبقرية والإيمان الكامل الكبير؟ قالت لا، لقد ترك لنا ما يكفينا يا أبتاه، وأخذت كيسا فوضعت فيه أحجار ووضعته في مكان كان أبوها الصديق يضع فيه المال، وكان أبو قحافة رجلا كبيرا قد ذهب بصره، فجاءت به ممسكة بيده فقالت: هذا قد تركه لنا أبونا. فجاء فتحسس فأحس الكيس ووسطه بعض الأحجار فقال: إن كان هكذا فلا بأس، فقد ترك لكم ما يكفيكم. هذا لقوة إيمانها، لو كان غيرها ربما بكت، ربما شكت، ربما قالت: ما معنا شيء، ماذا نعمل، ماذا نفعل. لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كما كان قوي الإيمان غرس قوة الإيمان في بناته المباركات هؤلاء، وكانت هذه أسماء صاحبة الإيمان البالغ القوي. كانت حاملا في شهرها التاسع، والإنسان يعرف ما معنى المرأة حامل في شهرها التاسع، ومع ذلك كانت مكلفة بمهمة صعبة في هذه الهجرة. كانت كل ليلة ثلاث ليالي كل ليلة تحمل الطعام فتأخذه إلى عند رسول الله وأبيها في غار ثور، تمشي هذه المسافة التي تعجزنا نحن الشباب اليوم وتعجز الشباب اليوم، وكثير من الناس يشق عليه ولا يستطيع الصعود. سيدتنا أسماء حامل في شهرها التاسع وتحمل الطعام حتى تأخذ القربة بيدها وتأخذ الجرابة بيدها الأخرى، ولما أرادت أن تحملها أخذت نطاقها، هذا النطاق الذي تلفه المرأة حول بطنها، أخذته فقطعته قطعتين، قطعة لفت بها وأوكأت بها الجراب، وقطعة ثانية لفت بها صم السقاء وحملتها إلى الغار. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها بذات النطاقين وقال لها: إن الله تعالى أبدلك عنه نطاقين في الجنة، أبدلك عنه نطاقين في الجنة. فنالت سيدتنا أسماء شهادة وبشارة، فكانت من أوائل الذين بشروا بالجنة بلسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الثلاث الليالي التي كانت تتردد فيها ذات النفاقين تطلع وتنزل تطلع وتنزل، لو سألنا أنفسنا ماذا كانت تشعر، بماذا كانت تحس؟ شعورها أنها أكرمت من قبل الله سبحانه وتعالى أن تكون خادمة لحبيبه صلى الله عليه وسلم في ساعات الخوف. أنساها الألم، أنساها الحمل، أنساها التعب، أنساها العرق، أنساها الخوف، لأنها أبدلت بحلاوة الشعور بخدمة رسول الله. ولو أن المسلم، أي مسلم اليوم، شعر بحلاوة خدمة رسول الله وسنة رسول الله سينسى أمامها أي تعب، سيصعد إلى أي مكان، سيذهب إلى أي مكان، لن يشعر بأي ألم إذا أدرك لذة حلاوة أن يكون خادما لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقي الحبيب صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالغار 3 أيام بلياليهن، حتى إذا ما سكن الطلب، حتى إذا ما توقفت قريش عن الطلب بعد أن سعوا في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصلوا إلى فم الغار وهم ينظرون إليه، وهم ينظرون إليه، وقد سخر الله سبحانه وتعالى من جنوده ما سخر وأرسل ما أرسل، فأرسل حماما قد باض على فم الغار، حمام وحشي نافر لا يمكن أن يكون بجانب الإنسي، وأرسل العنكبوت فبنت البيت على فم ذلك الغار، وأوهن البيوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إنها الإرادة الإلهية إذا أرادت وقضت وقدرت أذلت الطغاة والبغاة بأحقر الأشياء في الدنيا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وليس البشر فقط الذين أكرموا بالخدمة في الغار، بل حتى العنكبوت وحتى الحمامة أكرم هذين الصنفين، أكرما من الله تعالى بالخدمة، فكان لهم حتى بذلك شرف. العنكبوت نسجت على فم الغار، والحمامة والحمامتان باضت على ورقدت على البيض على فم الغار. ولذلك قالوا أن الحمام الذي موجود اليوم في الحرم كله من نسل ذلك الحمام، ولذلك حتى الفقهاء ذكروا لحمام الحرم أحكاما خاصة بسبب أن ذلك الحمام من نسل حمام شرف أن يكون خادما لرسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فكانت الخدمة كما وصف الإمام البوصيري، قال ظن الحمام وظن العنكبوت على خير الورى، لم تنسج ولم تحمي، وداية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئنا لإدراك هذه المعاني، لأن خطوات رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم دروس، كل خطوة درس لأمته إلى يوم القيامة، فهنا درس عظيم في قيمة الخدمة، في حلاوة الخدمة. درسنا اليوم من هذا الموقف في هذا المكان المبارك من هؤلاء الأشخاص حتى من هذه الحيوانات، أن نتعلم كيف نخدم رسول الله ونحن في فرح وفي ذوق وفي حلاوة، ونتحمل في ذلك أي مشقة أو تعب أو عناء، لأننا نعلم أن ذلك سيعود علينا بعوائد فضل في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله تعالى. وهكذا أيها الأخ الحبيب، تعرف وقد استمعت إلى أننا استعرضنا في كلامنا هذه الرحلة أو بداية هذه الرحلة منذ خروج المصطفى صلى الله عليه وسلم من بيته وإنامة سيدنا علي في مكانه، ثم مروره من بين هؤلاء الشباب الأربعين وقد وضع على رأسهم التراب، ثم الذهاب إلى بيت الصديق في الليل، ثم خروجه مع الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واتجاهه وذهابه إلى غار ثور وصعوده إلى ذلك الغار، وكيف كسح سيدنا أبو بكر ذلك الغار وبقوا هناك 3 أيام كما قلنا. يأتيهم عبد الله بالأخبار ويروح عليهم عامر بن زهير بالأغنام، ثم بعد تلك 3 أيام نزلوا من الغار متجهين إلى طيبة الطيبة مع المرشد لهم في هذه الرحلة عبد الله بن أريقط رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. وتلك كانت بداية الانطلاق من مكة المكرمة في ذهابه إلى طيبة الطيبة، وقد حماه الله في ذلك الطريق، وكان ما كان في ذلك الطريق مما ستسمعون وتشاهدون عنه أحبتي في الله، والحمد لله رب العالمين. على طريق الهجرة. أبطال خلدتهم السيرة النبوية الشريفة، بدءا من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها، إلى عامر بن فهيرة رضي الله عنه وأرضاه، إلى عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أم معبد، إلى سراقة، حتى الأنصار والمهاجرون. لا تنسى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حتى الكائنات الأخرى كانت أبطال، العنكبوت، الحمام، فرس سراقة، كلهم أبطال حول النبي صلى الله عليه وسلم.